اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله لا إله إلا الله لا يغفر الذنب إلا الله لا إله إلا الله لا يدبر الأمر إلا الله لا إله إلا الله لا يبسط الرزق إلا الله لا إله إلا الله ولا يعتق الرقاب إلا الله أنقذ ذا النون من الظلمات ونجى نوحا من الكربات وأطفأ النار لإبراهيم وفلق البحر للكليم وأيد بجبريل اليتيم. اللهم صل على النعمة المسدى والرحمة المهدى حبيبنا رسول الله. اللهم ارزقنا إيمانا لا ريب فيه اللهم ارزقنا إيمانا لا ريب فيه ورزقا لا جحود فيه وعزا لا ذل فيه وعلما لا ضلال فيه وقلبا لا قسوة فيه ولسانا لا لغو فيه وبصرا لا خيانة فيه ورضوانا لا سخط فيه وصحة لا سقم فيها وعافية لا مبدل لها وبركة لا نازع لها. واشملنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قصدناك في هذه الليلة وجهك وأتيناك بذنوب كالجبال وهموم باقية لا تزال وأمراض ثقال وعقوق لا يذكر ولا يقال وبأحوال وأحوال وأحوال نسألك اللهم في أعظم الليالي وأرجاها وقد تمسكنا باسمك الرحمن يا رب رمضان يا رب القرآن يا رب الصدقة والإحسان أسعدنا في هذه الليلة الشريفة بالفرج والعافية والغفران والعتق من النيران وأوجب لنا أعالي الجنان وأوجب لنا أعالي الجنان اللهم إنا نسألك في ليلة الهبة والعطاء وقد امتلأ الجامع والأرجاء وغلب على القلوب الرجاء وارتفع الدعاء واختلط الفرح بالبكاء يا ملك الملوك يا ملك الملوك اللهم أصدر علينا في هذه الليلة صفحا شاملا وعفوا كريما وعتقا عاما لا تدع لنا في ليلتنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عاقا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدته ولا حالا إلا أصلحته ولا مريضا أو مسحورا أو محسودا أو معيونا إلا شفيته ولا شرا داخل أجسامنا إلا أخرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا بائسا أو حزينا إلا أسعدته ولا والدا إلا حفظته ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا حلا إلا ثبته ولا ضيقا ولا ضيقا في بيت أو زوج أو ولد إلا أذهبته ولا حاكما للمسلمين إلا أعنته ووفقته وبطانة صالحة ناصحة وهبته اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه أولو العزم من الرسل ونعوذ بك من شر ما استعاذك من أولو العزم من الرسل إلهنا رفعنا إليك أكف الضراء فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم أجمع واسعد كل أم بأبنائها وكل أب بأبنائه وأصلح حال بيوتنا واصرف عنها الفواجع والمواجع يا ربنا إلهنا بلغنا أن رحمتك سبقت غضبك وأن العفو أحب إليك من المؤاخذة ندعوك بما تحب أن تدعى به في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من تجير ولا يجار عليك أجرنا من النار أجرنا وأمن رعبنا وأمن خوفنا إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الأنين والصراخ. سكر رعبنا وأمن خوفنا وارحم ضعفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزلت الملائكة الكرام وطال الوقوف والقيام وتعبت الأقدام وعريت الأجسام. لا إله إلا الله. اللهم سكر رعبنا وأمن خوفنا إذا جيء بجهنم تقاد لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ولها يومئذ تغيظا وزفيرا. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا إذا شاب الوليد وزاد النحيب وانشغل عنا الحبيب. اللهم آمنا من فضيحة العار ومن عذاب النار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وحالت الأحوال. إلهنا بلغنا أنه ما منا من أحد إلا وقد كتب له مقعده من النار ومقعده من الجنة. يا الله نتوسل إليك توسل الغريق وتوسل الحريق وتوسل المثقل وقد أتيناك بآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وأقاربنا وجيراننا وصحيحنا وسقيمنا ومن أحسن الظن فينا ومن غره حسن الظاهر منا. نتوسل إليك بجميع التوسلات. اللهم لا تجعل لأحد من هذا الجمع مقعدا في جهنم. يا من تمحو ما تشاء وتثبت. اللهم امحو مقاعدنا من النار وثبت مقاعدنا في الجنة. يا عزيز يا غفار واشملنا جميعا بالعفو والعافية والنعمة الضافية والحياة الكريمة الصافية. تقبل صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وإنفاقنا وعمرتنا وإحساننا وسائر أعمالنا. لا تفجعنا في حسناتنا وادخلنا جميعا في كل خير أدخلت فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرجنا اللهم من كل شر أخرجت منه نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح في هذه الليلة بابك للتائبين والتائبات والمذنبين والمذنبات. اللهم إنك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ونحن تبنا من بعد ظلمنا فارحمنا يا الله. إلهنا إن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول وكان بالمؤمنين رحيما ونحن مؤمنون فارحمنا. إلهنا فإن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء وأقل من شيء وأضعف من شيء فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر. اللهم أصلح فيها حالنا كله، حالنا كله، وحال المسلمين، وحال المسلمين، وأكرمنا وإياهم بفضلها وفتحها ونصرها ونورها وعتقها وبركتها وحفظها ورزقها وسرورها وتيسيرها، وردنا إلى دورنا، وردنا إلى دورنا. وقد قلت اذهبوا فأنتم العتقى، اذهبوا فأنتم العتقى، البراء الطلقاء، وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اخرجنا من ليلتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا، كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا خطيئة ولا إثم، لا خوف ولا هم ولا غم ولا بلاء ولا فتنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا، اللهم لا تردنا خائبين، ولا تطردنا، ولا تطردنا، فإنك أنت الكريم. اللهم اجعلها ساعة إجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم يا حي يا قيوم، من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مغموما فاكشف غمه، ومن كان منهم مديونا فاقض دينا، ومن كان منهم مريضا فاشفه وعجل شفاء. إلهنا لا تجمع عليهم بين عذاب الدنيا وشقاء الآخرة. إلهنا تحنن على والدينا، إلهنا أكرم والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة، ومن كان منهم ميتا ومن كان منهم تحت أطباق الثرى، فاجعل قبره روضة من رياض الجنان، فاجعل قبره روضة من رياض الجنان، وامدد له في قبره مد بصره، وافتح له بابا إلى جنات النعيم، واملأ قبره رضا ورضوانا وسرورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر من قامت ببناء هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واجمعها بزوجها وذريتها بجناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما تعاقب الليل والنهار وغردت الأطيار وهطلت الأمطار وجرت الأنهار، وقعد قاعد أوسار وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.